إلى قوله اللهم إن كنت تعلم أن هذا. قوله اللهم إن كنت تعلم ليس هذا شرطا في العلم، يعني إن كنت تعلم أو لا تعلم، بل الله يعلم عز وجل، لكنه شرط في قوله فاقدره لي ويسره لي. وقول أن هذا الأمر يسمي حاجته، إن كان يريد السفر يقول اللهم إن كنت تعلم إيش إن هذا السفر، إذا كان يريد أن يشتري شيئا يقول اللهم إن كنت تعلم أن شرائي هذا الشيء، وهكذا. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال شك من الرعوي، أو قال عاجل أمري وآجله، إن كنت تعلم ذلك فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فسأل الرب عز وجل أن يقدره له، يعني يقدره من التقدير، ويسره له من التيسير، يعني بحيث يحصل لي بدون مشقة ولا تعب. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. اصرفه عن يعني أبعده حتى لا يتسهل لي، واصرفني عنه حتى لا أفكر فيه ولا أتفكر، حتى لا أتفكر فيه ولا تتبعه نفسي. ثم قال واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضه. اقدر الخير حيث كان، سواء في هذا الوجه أو في غيره، ثم أرضني، أي اجعلني به راضيا غير نادم ولا حزن عليه. فينبغي في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي الإنسان إذا هم بأمر وأشكل عليه أن يصلي ركعتين ثم يدعو، وهو صريح في أن الدعاء بعد الركعتين. وإن كان غالب أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تكون قبل التسليم، لكن هذا صريح، ولا يمكن أن يدفع هذا الصريح بشيء محتمل. فنقول بعد أن يصلي الركعتين يدعو، ثم هل يرفع يديه أو لا يرفع يديه؟ نرجع للأصل، الأصل في الدعاء رفع اليدين، فإذا انصرف من صلاة ركعتين رفع يديه وقال هذا الذكر. فإذا قال قائل وبعد هذا القول ماذا يكون لو بقي مترددا؟ قال العلماء إذا بقي مترددا بعد الاستخارة فليعدها مرة أخرى، كما أن الناس إذا استسقوا لقلة المطر ولم يأتي المطر يعيدون الاستسقاء مرة أخرى حتى يسقوا. وهل يكرر مرة أو مرتين؟ الظاهر ثلاث مرات، لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدعو ويكرر الدعاء ثلاث مرات، فيقال ثلاث مرات، ثم إذا لم يبدو له شيء يترك الأمر، وإذا قدر الله أن يكون هذا أو هذا فهو الخيرة إن شاء الله. ولكن هل يشاور مع الاستخارة؟ يشاور ذوي الرأي. الظاهر أنه إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة أنه يشاور ذوي الرأي، يشاور ذوي الرأي الذين جمعوا بين الدين والأمانة والمحبة لهذا الشخص. لأن بعض الناس عنده دين وعنده خبرة وأمانة، لكنه إذا شاوره أحد ويحسده فيما يريد أن يفعل فتجده يحاول أن يصرفه عنه. فليكن استشارته لمن جمع بين الخبرة وإيش والدين والمحبة. نعم. إيش كيف؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هي الحاجة، يسمى حاجته في قوله هذا الأمر، لأن هذا الأمر هذا أبهمه، لأن الناس يختلفون، أحد يريد يسافر، وأحد يريد أن يتزوج، وأحد يريد أن يسكن بيتا. فقول هذا الأمر هذا مبهم، هو معنى قوله يسمى حاجته. معنى المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.